وهذا من أسمائه عليه الصلاة والسلام نبي التوبة، لأن الله جل وعلا فتح بها لأمها بابا عظيما التوبة، شرع الله على يديه توبة من جميع الذنوب، ويشترى ذلك سبحانه بالندم على الزور الماضي والإقلاع منها، وعلم الصادق على عدم العودة إليها. فإذا جاءت التوبة النصوح محى الله بها الذنوب، وكان صلى الله عليه وسلم كثير التوبة كثير الاستغفار عليه الصلاة والسلام. قال ابن عمر رضي الله عنه: كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد واحد 100 مرة يقول: رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم. وكان يستغفر الله كثيرا عليه الصلاه والسلام، ويقول: اني والله استغفر الله في اليوم والليل اكثر من 70 مرة. ويقول: يا ايها الناس اتوبوا الى ربكم فاني اتوب اليه يوم 100 مرة. كان يشعر التوبة والاستغفار في مجالسه وفي أيامه ولياليه عليه الصلاة والسلام. وهذا ينبغي المؤمن تأتي بنبي صلى الله عليه وسلم لكان التوبة والاستغفار. إن كان خطأ وإذا حسب نفسه وجد ذنوبا كثيرة، ينبغي له أن يشعر من التوبة والاستغفار في أوقاته كلها. والحديث: كل بني آدم خطأ خير خطأ إلى التواب. الله يقول جل وعلا: يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا. يقول: وتوبوا الى الله يا ايها الذين لعلكم تفلحون. يقول سبحانه: واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. ويقول: افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. نعم. لا عليهم، لا على العلم عرفت الروايه التواب الرحيم. وعندك الغفور لا تكفي. الله رحمة للعالمين ورحمة به أهل الأرض. لأن ولهذا قال سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. المسلمون رحمهم الله به لأن دخلوا في الإسلام وسلموا من عذاب الله وأهل الكتاب حضرت دماءهم بالجزية وهكذا مجوس وهكذا من تقبل منه الجزية على قول الآخر فقد عاشوا براحة وطمأنينة في عهد المسلمين بسبب الجزية ومن قتل منهم بامتنائهم من الجزية أو لكونه لا تقبل منه الجزية كفاية كبرة فقد عجلوا به إلى النار لأن كان كل ما زادت حياته زاد عذاب جهاده حتى يسلم أو يقتل خير له من بقائه على كفر بالله فإن أسلم فاز بالرحمة العظيمة وإن قتل على كفره استراح من مزيج العذاب الذي يناله عند طول الحياة على كفر والضلال. نسأل الله العافية. وفتح لي اعين العليا والاعلى نفسنا قلوب العلم وفتح لي انصارا فقال وفتح لي ابواب الجنه وفتح لي طرق العلم الماضي والامل الصالح وفتح لي الدنيا والاخره والقلوب والاسماع والابصار والابصار. وأما الأمين فهو حق العالمين بهذا الاسم هو أمين الله على وحيه ودينه وهو أمين من السماء وأمين من الأرض لا يكون مسمونا قبل قوة الأمين. ولما عتب عليه بعض الناس بعض القسمة قال ألا تأمنوني وأنا أمين في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء اللهم صل وسلم. وأمنوا أهل الأرض وأكملهم أمانة وأكملهم بلاغا وأكملهم نصحا للأمة عليه الصلاة والسلام حتى كان من أخلاقه العظيمة أنه سيسمى بالأمين قبل أن يوحى إليه عليه الصلاة والسلام. قريش وغيرها ممن يتصل بها يسمونه الأمين لما عرفه من أمانته وصدقه وما جعل الله به من البركة عليه الصلاة والسلام. وعن المخروف قد قال حكمان الزوجان لا يقضى احدهما الاخر فانه لحوت في الجسور مؤمنين ولو عالكم لا مصدق ولا غروب ولا غرب فقالوا هذا الا لا تقلوا فيه الله لا وأن الكثير قال الكثير لما قالوا بالصواب والنبي المنذر لما قالوا بالعقاب وقلنا الله قد سماه الله حده في موارع كتابه لما قوله وأنه لما قام عبد الله يدعو قوله تبارك الذي حجر القرآن على عبده الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يزل له عوجا عبد الله ورسوله. سماه الله عبدا لكمال عبوديته وطاعته لله عن عبد الله ورسولا لأنه أرسله إلى الناس عامة تدعو إلى توحيده وطاعته عليه الصلاة والسلام. فله كمال العبودية وكمال الرسالة عليه الصلاة والسلام. وإنما حملهم على هذا إيجا قريش لهم وهمهم إياهم. فلهذا أنا الأذن له من الهجرة ليستريحوا من أذى قريش وليثبت لهم إيمانهم، لأن العذاب قد يسبب مشاكل وهي أخطار، فالهجرة فيها خير عظيم وبعد عن أسباب الشر. نعم. فرجعوا الى وجهك حتى ادنى سماطين هؤلاء قاموا سماطين وسطين من الجانبين يؤذونه ويؤذونه بالحجارة ويستهزئون حتى أظهره الله بعد ذلك وصبر عليه كثيرا. وهكذا الرسل تصبر على الأذى كان أصبرهم عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان الى مكه وفي طريقه لقي عباده النصراني فامن به وصدقه في طريقه ارم نخله كل ليلين نظر من الجن سبعه ما بنصيبه فاستمعت انا واسلموا وفي طريقه تلك اخر الله اليهم على الجبال يمره بصراطه وان يكذب على قومي اخشب مكه وما جبلاها ان اراد فقال لا بل استعمدين وكان هذا مما جبله الله عليه الرحمة والعفو والخلق والصبر عليه الصلاة والسلام. قد حقق الله رجاءه فأخرج منه أمة كبيرة دخلوا في دين الله واسلم جم غفير منهم بعد ذلك. الله اكبر. نعم الله يجب عليها المتغير بها وقبيته ما يقابله من جبال الطائف بعيد عنه. نعم نعم ما لا لا ما أعلم شيء. نعم نعم وفي طريقه دعا بذلك الدعاء المشروق اللهم إليك أشكو غرب قوتي وكل تحريدتي يا حبيب. الله عليك. نعم وسمع بعض دعاء فرجعوا بثمانة اللهم إليك أشكو غرب قوتي وكل تحريدتي وأواني على الناس وأرحم الراحمين. أنت أرحم الراحمين وأنت رسول الكرمين إلى من تصلني إلى عدو بعيد يتجهزني وقال له البشير بالسيد أم إلى صديق قريب ملكت ربي لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك أو ثوري أعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له السماوات وأشرقت له الظلمات والغالي أو الدنيا والآخرة أن ينزل بي ربك أو يحل بي شرفك ولا ترقى حتى ترى ولا حول ولا قوة إلا بك وترقى براهيم حبيب عبد الله رجاله كما في المجمع ورجاله بقاس الله الذي تبليك ابن إسحاق لا أن يعني على نعم نعم نعم نعم نعم هذا يكون بعض لأن العنعنة عيبة فأكون مشهور عندها لما النقل سيرة زي الحاق إلى عنعن يخشى من تدريس قد يكون بلت قد يكون بلت العنعنة تظن تدريس. نعم سبحان الله يحتاج الى كما جلها الطريق يكون ضعيف يعني لا العنعنه يضع فيها خبر اذا كانت مذلل. نعم وخبر مشهور عند السياق. نعم دعاء مشهور. نعم ثم دخل نفسه في جوار المظلم عظيم المظلم وفي وجهه به مثل الاخطار المعطيه به الى رب السماوات يعني أصح الأقوال أن الإسلام والمعراج مرة واحدة لا مرات بسبب مرة واحدة إلى المقدس كما هو معلوم كما هو نص القرآن الكريم وعرج به إلى السماء كذلك مرة واحدة. بعض الناس إذا تعدد عليه الروايات ورأى كلمة الاختلاف قلنا أن ذلك من التعدد يجمع بين الروايات هذا يثبته من ضعف راعه في الحديث وقلت بصيرته في جامع الروايات ويثبت هذا مثل في مواضع كثيرة. وأما أهل العلم والبصيرة فإنهم يجمعون بين الروايات بطرق أخرى غير قول تعدد الأخلاق من جامع النصوص له طرق أخرى غير يخترع قول لا أساس له. وقيل بل قال بيده فلا يقال وقلت ولا معنى وقيل كان يسرع الى بيت المقدس يقرا والى السماء ومعنى وقيل كان يسرع مره قبه مره معنى وقيل بل بيده فلا نهضر وكان ذلك ذات الملل والاستباق واما ما اقع في قبيل شريك فان ذلك كان قبل ان يوحى اليه. الحق عند اهل العلم والاولياء عليهم يذكرهم وكان اجماعيهم ان الاسراء كلاهما كان يقظه بروحه وجسده عليه الصلاه والسلام هذا هو الحق ولهذا عامه اهل العلم اجماعيهم انه اسرى به يقظه ولهذا انكرت قريش وكان منام ما ينكر المنام يحصل الى ابعد من المقصود المقصود انه يقرا روحه وجسده ثم رد الى مكه هنا مركوبه هو كتابه المعروف بالبراق ثم عرج به الى السماء تلك الليله قرر وراء عليه الصلاه والسلام الى اخر ما جاء في قصه المعراج فيهما يقرا لا منام بروحه وجسد جميعا. نعم والصواب انه بعد الواحد مده عشر سنين او عشر سنين او تزيد قليلا كان بصرا على الله. نعم لا ربي يا رسول الله Thank you. نعم نعم Apa orang? Bismillah. خلاصة أن مثل ما تقدم من أفضل نساء العالمين هم هؤلاء خمس: خديجة وعائشة وفاطمة ومريم بنت عمران أم عيسى عليه الصلاة والسلام وآسيا بنت مزاحم وعقبة الأول. هؤلاء الخمس هم أفضل النساء على الإطلاق، أفضل النساء العالمين جميعا هؤلاء الخلق. اختلف في ايهن افضل من هذا الاقوال، لكنهن افضل نساء العالمين: خديجه رضي الله عنها ام اكثر اولاده والتي غادرته من حال الشده، وعائشه بنت الصديق وابنته فاطمه التي قال فيها نسيت نساء العالمين، وآسيا بنت زاحل وآسيا بنت العون صبرت على العون وآمنت فارت زوجها حتى جرى عليها ما جرى من الله، ومريم بنت عمران في أحسان قربها وأرزقها الله هذا الولد العظيم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم نعم نعم المزايد على هذا ثلاثة يقين أن يجب مولدات ثلاثة الأخرى، فالمحبوب أن أولاد السبعة فقط: قاسم، عبد الله، وإبراهيم، وبنات زينب ورقية من كلثوم وفاطمة. الله أعلم. قد يقال الله أعلم لو بطل ربما غلا فيه الناس زادوا في حقولهم ربما وقع بك هذه الشركة أو في ما دونه بدع الصغير يحتمل أن هناك حكمة أخرى هذا والله أعلم مما هو قريب منه. لا ضعف يعني لا يوجد أحد هو هذا والأنبياء لا بطل وعرف المهم وأسرهما أخلصهم أبو الهد إن شاء الله نعم نعم نعم نعم هذا نعم صحابي نعم نعم أبو بكر في خير لك بالتلوني أيضا لا تلوني سلم دائما يعني قبلها أبو بكر كرفة الأنمال ما في سلم أبو كفية الألماني لا نسبة إلى سلوه من قراءة الأول ما نسبة إلى سلوه الألماني جاء السقر من هذا السقر بعده يتعلم على أبو كفية الألماني نعم ايه ايه نعم بكفة كذا سهل الله الواحد الذي لا شريك له وأشرهما أخلفهم أبو لهب. نعم نعم نعم بكفية الأول ما نسب إلى سلول إن قرأت الأول ما نسب إلى سلول الألماني ذا السقر من هذا السقر بعد يتعلم على أبو بكر الألماني وكفك كذا تقول نعم طبع ولا خط لا هو خم غير لا أحد ليه لا Thank you. وقد تقدم من الأحكام ثبت أن عمر هذا كان كبيرا. وهو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الجامع ثم يكسل أو يغتسل. وهو سأل الرسول عن تقليل الرجل امرأته وهو صائم فقال له صلى الله عليه وسلم لا حرج. قال يا رسول الله لسنا مثلك. قال غفر الله لك ما تقدم منه وما تأخر. وقال إني لا أخاف من الله وأتى بي. يدل على الفرج الكبير لأن هذا السؤال إنما يقع من الكبار. وقد سأل وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم رضيت به الصحبة لا ولكن بالله وقل يمينه كل ما يليه. والله أنه في أول هجرة كان صغيرا وهي أيام موت أبيه ولكنه قبل موت أبيه أيام أول هجرة فقد يكون هذا بعد موت أبيه من سنة أربع سنة قد بلغ الحلم. ومثل هذا يقال له ابن عشر وابن عشر يا بنات من المعلم فلا منافات إذا كان به صغير قال يا بنات من الله في اليمين وفي المعلم وبينكم يتولى النكاح لما قد يكون له ست عشر أو ثلاث عشر من زوج النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ان يزوج غزاله كما تقدم. نعم. قال ابو فرج بن جبريل عن الله ان قال انا قد ارسلنا بجانب فذكرهم ما رسولهم فاعزلوا ولكم في الاسلام مقدم أبوها ثم أبوها لو وجد العبد المقدم ثم الابن ثم الإخوة ما دل قال الله تعالى: قال رجع معروف يا أخي في الجنة أو في الجنة. من هذا قال لك هذا يكون من خرج في أزواج أبيائه إلى قولهن وطن وقدين قال لهم بأبائهم وأصبوا عند الله فإذا تعلموا أبائهم فيخرجوا من الله وإذا وجد الله الله التصوير وهما وهما وهذا يهيم الوهم من غلط ثم قال ابن حزم في هذا مبالغة مثل ما قال ابن جوزي وقع في وهم غلط انه زوجت فلان زوجت عن جهه قد يكون امرأة أخرى عنده غير حبيبة أمه هل قد تزوجها قبل ذلك قبل إسلام أبيها قد يكون هذا في مكوثه في عائشه او غيره التثلث الوهم هو وهم الظهر مصدر وهم الجهل من غلط والوهم وهم يحيي وهما بعضهم فرق بينهما بان توهم الانسان مبذوله وهو وهم صحيح هذا التفكير مصدر وهم يحيي الوهم وما كان غلطا والا لشعوبه فهو الوهم بالتحريف مستظهر يعني غلط وزن ومحى يحتاج الى بعض الايه في اللغه هذا مشهور جاء Thank you. من باب المبارع واحد الموعظة المشبع ومن خلال المقطع الموعظة خطبة أما هذا المبارع واحد فتقى فيها في جلالة ثانية بطلاق وحدة ورد عليه وانتهى إلى أنه وهم في الضائف وهم في الحديث وهم في الحديث نعم Thank you. وهذا يرده أن الرسول قال نعم لا يفعل ويخفي على ابن سفيان حيث الجمع الرسول لا يفعل حيث الجمع نزل القرآن بذلك وأن تجمعوا من الصيف ويقول هذا الجواب باطل عنهم كما أوضح ذلك المؤلف لا يفعل نعم وغفل عنه هنا نعم وهم كما قد يقع في أحدها وقال من الضروات نعم فهذا الصدق ان رسوله يصطفي ملائم كي لا Thank you. ذلك. فإذا قال أخبرني والله يبقى صداقا قال جعلت إخبارتي صداقا صح جزء النكاح وصارت زوجته من الاختيار الى تجديد عهد ولا ولي وما يوم الهدي احمد وكبيره من الكبير وقال الصاحبه هذا خاص مني صلى الله عليه وسلم وهو مما قدر الله به في شاهد الامه هذا قول الامه الثلاثه والوافقه مستحيح القول الاول ويستحيح انه ليس بخاص ويعصي في اعماله في اقواله عدم خصوصيه وان الامه تتعسفان في ذلك لأن الله يقول سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال صلى الله عليه وسلم من رد عن سنتي فليس مني أصلي كما رأيت من أصلي فالأمة تتأسى به كل شيء إلا ما نص على أنه خاص به هذه ليس لم ينص أنه خاص به قال لا تقف هي وجعل عتقها صداقة ولم يقل هذا خاص بي فدل ذلك على أنه تشيع عام من فعله عليه الصلاة والسلام فإذا أعتق الرجل أمته وقال عتقها صداقها صار زوجته كما كانت هي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام بهذا هذا هو الصواب وإن خالف ولا أكثر صحيح القول الأول بأن الأصل عدم الاختصاص حتى يكون عليه دليل الله سبحانه لما خصه بنكاح عروبة له قال بها خالصة لك من دون المؤمنين ولم يقل هذا في المعتقى ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في اختصاصات امته دينا الله سبحانه قد ادخله نكاحا راشدا وحسنا تجمعا والا يكون على الامه خرج في نكاح ازواج من تجمع فقلنا لا نغفر نكح نكاحا تجمع في التاثير ما لم يدع الله ورسوله نص الاختصاص وقصد التاثير وهذا تقرير هذه المسألة وبث الحجاب بها وتقرير أن الزواج مثل هذا هو مستوى الأصول والخلاف موضع آخر وإنما نبهنا عليه تنزيها وفق ما ذكره مع الأسلاف بلغة ثم تزوج ميمونة بنت الحارث إلى بيئة والآخر من تزوج بها تزوجا مستقبلا وفي القرى عبادا حلا معها مستقبلا وقيل قبل إلى بيئة هذا قول ابن عباس وقيل قبل إسلامه هذا قول ابن عباس وعمر رضي الله عنه ان الكبير بينهما بالنكاح اعلم الخلق من قصه وابو رافع قد اخبر انه تزوجها حلالا وقال كنت انا الكبير بينهما وابن عباس بالذات له نحو العشر سنين او فوقا كان غائبا عن القصه لم يخبرا وابو رافع بدر بالغ وعلى يده اداره القصه وهو اعلم بها وعلى يده الله اكبر وعلى يده اداره القصه وهو اعلم بها لا يخفى انه لا يستغيث موجب للتقليل وايضا ثبت عنها رضي الله عنها هي نفسها اتزوج الميه حلال ورواه مسلم عنها الميه نفسها قال زوج رسول الله فهو حلال وايضا روى مسلم عن يزيد بن عقل وفي اختها ايضا قال انا كانت خالتي كما كانت خالة المحداث فتزوجها النبي وهو حلال وهذا مطابق لقوله لا ينكح المحرم ولا ينكح ونهى عن النكاح المحرم وهو لا يفعل ما نهى عنه لا بخصوصية ولا بخصوصية فدل ذلك على أنه صلى تزوجها في حال حلمه بفرس قرب مكة وما تكفي مكانها بفرس ما تصدق وتزوج أخيه ولا تخلفين ودخل هناك رضي الله عنه. نعم. هذا هو المشهور، هذا هو المشهور المعروف أن الله سبحانه ينتظر الجزية أنا، وهكذا ماري أم إبراهيم ملكا جزيتين مملوكتين ولم تكونا مزوجات في خلق الله، والمحفوظ أن زوجاته تكون تسع فقط ليس منهن مارية ولا ريحانة، إنما مارية وريحانة من مثل الإسلام. فإن أدعو لكم شرار إلى أبي الزوجات والقول له اختيار واقد وافقه عليك ربي بالدنيا قال وحدك من جاري وفيما قال المنظر إني معروف أنها من حرامي وإما حي الله أعلم. هذا هو مثلا هؤلاء نساء معروفات التي دخل بهن كان لو أنه أغلى المال في قدرت وليها يعني مزاري وأم إبراهيم قدرت ولقرها هذا القدر وقرها هذا هو ولما لقرها يجي يأتي يكافي من هناك العنداء وإنه هو هذا. نعم نعم نعم. نعم. نسأل الله عز وجل أن ينفع به كل من يستمع إليه